ومن لهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم النار وما لكم ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله كبرياء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم. ما خلق السماوات والأرض وبينهم إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون طائفة من بالله يغرون ودخلكم أرضا وشركوا في السماوات يسلم بكتاب من قبل هذا وثارة من علم تصادقين ونظن من يدعون إلى ما لا يستجيب له يوم القيامة ومن دعائهم غافلون.